الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال، نرجع إلى تفسير العلامة السعدي رحمه الله، قال ونحن لازلنا في قراءة تفسير سورة كورت أو سورة التكوير، قال: وإذا الصحف المشتملة على ما عمله العاملون من خير وشر نشرت وفرقت على أهلها، فآخذ كتابه بيمينه وآخذ كتابه بشماله أو من وراء ظهره. وإذا الصحف نشرت، هذه الصحف صحف الأعمال التي يعملها ابن آدم في الدنيا من خير أو شر، تكتبه عليه من؟ الملائكة. نعم، ملك يكتب الحسنات وملك يكتب السيئات، كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. فإذا مات العبد طويت هذه الصحف، ثم يوم القيامة يخرج له هذا الكتاب وهذه الصحف وتتطاير، فآخذ كتابه بيمينه، وهؤلاء أهل السعادة، أهل السعادة المؤمنون، وآخذ كتابه بشماله أو من وراء ظهره، أو من وراء ظهره، آخذ كتابه بيمينه، كما قال الله سبحانه: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا، وآخذ كتابه بشماله كما قال سبحانه: وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول: يا ليتني لم أوت كتابيه، أو من وراء ظهره، كأن هذا قسم ثاني من أقسام الأشقياء، فمن الأشقياء من يأخذ كتابه بشماله، ومنهم من يأخذ كتابه من وراء ظهره، كما قال الله عز وجل: وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا. لكن القول الآخر أنهما قسمان: قسم أهل السعادة وهم المؤمنون، فهؤلاء يأخذون كتاب أعمالهم وصحف أعمالهم بأيمانهم، والقسم الثاني وهم الكفار، فهؤلاء يأخذون كتابهم وصحفهم بشمالهم من وراء ظهورهم، فتلوى يده الشمال إلى وراء ظهره إلى الخلف، تلوى يده الشمال إلى خلف ظهره، ويأخذ هذا الكتاب، وهذا علامة على شقاوته وتعاسته. قال: وإذا السماء كشطت، أي أزيلت، كما قال تعالى: يوم تشقق السماء بالغمام، يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب. إذن كشطت. قال: والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه، فتطوى هذه السماء وتكشط، أي تزال. وهكذا هناك قراءة: وإذا السماء قشطت بالقاف، قالوا والقاف والكاف مخرجهما واحد. وإذا السماء كشطت أو قشطت، يعني أزيلت وتطوى وتذهب. نعم، فهذا يوم القيامة، هذه السماء القوية التي قال فيها الله عز وجل: وبنينا فوقكم سبعا شدادا، والسماء بنيناها بأيد بقوة، فتكشط وتقشط يوم القيامة وتطوى كطي السجل للكتب. قال: وإذا الجحيم سعرت، وإذا الجحيم سعرت، أي أوقد عليها فاستعرت والتهبت التهابا لم يكن لها قبل ذلك. وإذا الجنة أزلفت، أي قربت للمتقين، كما قال الله عز وجل: وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. فإذا الجحيم تسعر والجنة تقرب لأهلها، إلى الآن ما جاء جواب الشرط. هذا كله الآن إذا السماء إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت, هذا هو فعل الشرط ولم يأتي جواب الشرط, لكن سيأتي الآن. قال: علمت نفس, أي كل نفس لإتيانها في سياق الشرط. علمت نفس, قال الشيخ السعدي رحمه الله: أي كل نفس. إذن علمت نفس أي علمت كل نفس. ليش هذا العموم؟ من أين جاءنا هذا العموم كل نفس, مع أنه ما ذكر إلا نفسا واحدة؟ علمت نفس, لكن الشيخ يقول هنا كل نفس. من أين جاءنا هذا العموم؟ قال: لإتيانها, أي لإتيان النفس, لإتيان كلمة نفس في سياق الشرط. وكلمة نفس كما هو عند أهل الأصول, أصول الفقه, أنها نكرة, نكرة في سياق الشرط, فتكون تدل على إيش أو تفيد إيش؟ تفيد العموم. إذن هذا وجه الدلالة من أن نفس هنا تدل على عموم كل نفس. لماذا؟ ما هو وجه الدلالة؟ أن نفس نكرة وقعت في سياق الشرط فتفيد العموم. قال: ما أحضرت, أي ما حضر لديها من الأعمال التي قدمتها, كما قال تعالى: وجدوا ما عملوا حاضرا. يعني ما عملت, ما أحضرت أي ما عملت ما قدمته من عمل, من خير أو شر, من عمل حسن أو عمل سيء, فسيجده العبد يوم القيامة حاضرا, كما مر معنا نعم في أيضا تفسير السورة الماضية أو التي قبلها, نعم, أن الإنسان ينسى في هذه الدنيا, ينسى أعماله, ينسى أعمال الخير وينسى أعمال الشر, أحصاه الله ونسوه فينسى العبد. لكن هذا نعم يوم القيامة يأتي كل شيء حاضرا من خير أو شر, كما قال سبحانه: وجدوا ما عملوا حاضرا. وهكذا قال سبحانه: يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. قال: وهذه الأوصاف التي وصف الله بها يوم القيامة من الأوصاف التي تنزعج لها القلوب وتشتد من أجلها الكروب وترتعد الفرائص وتعم المخاوف وتحث أولي الألباب للاستعداد لذلك اليوم وتزجرهم عن كل ما يوجب اللوم. ولهذا قال بعض السلف: من أراد أن ينظر ليوم القيامة كأنه رأى عين فليتدبر سورة إذا الشمس كورت. فهذه السورة هي من كلام من؟ هي من كلام الله تبارك وتعالى. ومن أصدق من الله قيلا, ومن أصدق من الله حديثا. فما دام أن المخبر هو الله عز وجل يخبرنا عن هذا اليوم وعن هذه الأهوال, فهذا مما يجعل المؤمن يؤمن بذلك ويصدق ذلك ويعتقد ذلك, فيكون ذلك دافعا له على الاستعداد لذلك اليوم وأن يكف وينزجر عن كل ما يسبب له اللوم يوم القيامة, عن كل شيء يلام عليه يبتعد عنه فيقبل على الله عز وجل. إذا آمن صدق بما أخبر الله تبارك وتعالى في هذه السورة من أهوال ذلك اليوم, فإن هذا يدعوه إلى الاستعداد لذلك اليوم بالأعمال الصالحة والكف عن الأعمال السيئة. قال الله تعالى: فلا أقسم بالخنس, الجوار الكنس, والليل إذا عسعس, والصبح إذا تنفس, إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين, مطاع ثم أمين, وما صاحبكم بمجنون, ولقد رآه بالأفق المبين, وما هو على الغيب بضنين, وما هو بقول شيطان الرجيم, فأين تذهبون, إن هو إلا ذكر للعالمين, لمن شاء منكم أن يستقيم, وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. قال العلامة السعدي رحمه الله: أقسم تعالى بالخنس, أقسم تعالى، أين القسم؟ فلا أقسم، فالله عز وجل الآن يقسم، قال فلا أقسم، هذه لا يقال لها صلة، هذه لا النافية يقال لها صلة، تفيد إذا كان الحرف صلة يفيد التأكيد، يفيد تأكيد القسم، فهذا الحرف ليس لنفي القسم وإنما لتأكيد وإثبات القسم، فيفيد التأكيد. فكالعربي عندما يسمع مثل هذا الأسلوب كأن الكلام كرر عليه مرتين أو ثلاثا، أقسم بالخنس أقسم بالخنس أقسم بالخنس، فبدل من هذا التكرار يأتون بإيش؟ بهذا الحرف لا أقسم، خلاص يغني عن التكرار. قال فلا أقسم بالخنس، وسيأتينا هذا أيضا في لا أقسم بهذا البلد، سيأتينا إن شاء الله في لا أقسم بيوم القيامة. فكل هذه المراد بها نفي القسم أو إثبات القسم؟ إثبات القسم. قال أقسم تعالى بالخنس، وهذه مخلوقات، والله عز وجل يقسم بما شاء من مخلوقاته أو بمن شاء من مخلوقاته، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. أما المخلوق العبد فإنه لا يقسم إلا بالله، إلا بالله نعم، أو بأسمائه أو بصفاته، فيقسم بالله والله، يقسم بأسمائه والعظيم والرحمن، ويقسم أيضا بصفاته وعزة الله نعم وحياة الله. طيب، فهذا يعني هذا يجوز للعبد أن يقسم، إذا أقسم أن يقسم بالله أو بأسمائه أو بصفاته، ولا يجوز له أن يقسم بغير الله. وأما الله فلا يسأل عما يفعل وهم يسألون، يقسم بما شاء ومن شاء من وبمن شاء من مخلوقاته. فأقسم هنا بالخنس، ما هي الخنس؟ قال وهي الكواكب التي تخنس، إذن الخنس هي الكواكب النجوم التي تخنس. إيش معنى تخنس؟ أي تتأخر عن سير الكواكب المعتاد إلى جهة المشرق، وهي النجوم السبعة السيارة، الشمس والقمر والزهرة والمشتري والمريخ وزحل وعطارد، فهذه السبعة لها سيران، سير إلى جهة المغرب مع سائر الكواكب، مع سائر الكواكب والفلك، وسير معاكس لهذا، وسير معاكس لهذا من جهة المشرق، تختص به هذه السبعة دون غيرها. حاصل الخنس هي النجوم، قيل لها خنس لأنها إيش؟ تتأخر، يعني بينما تراها هنا بعد وقت تراها إيش؟ هنا تتأخر، ترجع إلى الوراء، نعم، فهذا معنى الخنس، أي النجوم التي تتأخر، تراها مرة في المشرق ثم بعد يعني وقت تراها في المغرب، هذا يدل على أنها إيش؟ تجري. لهذا قال سيأتي الجواري الكنس. طيب، قال فأقسم الله بها في حال، أي قسم، فأقسم الله بها أي بالنجوم في حال خنوسها أي تأخرها، وفي حال جريانها، الجواري، الجواري جمع جارية، في اسم إيش؟ اسم فاعل من الجري، فهي تجري، فهي تجري هذه النجوم جارية، وإنما حذفت الواو الجواري هنا، حذفت عفوا حذفت الياء، حذفت الياء الجواري الكنس، ليش حذفت الياء؟ تخفيفا، حذفت الياء تخفيفا. إذن أقسم الله عز وجل في حال تأخرها، بينما تراها في المشرق إذا بك تراها في المغرب، أيضا أقسم الله عز وجل في حال جريانها الجواري الكنس. إيش معنى الكنس؟ قال وفي حال كنوسها أي استثارها بالنهار، يعني تختفي. إيش معنى الكنس؟ الكنس أي المختفية، الكنس أي المختفية التي تختفي. متى تختفي؟ قال إيش؟ قال استتارها بالنهار، إذن تختفي بالنهار. قال ويحتمل أن المراد بها جميع الكواكب السيارة وغيرها، نعم يعني بالخنس جميع النجوم، جميع النجوم. فأقسم الله بالنجوم في حال تأخرها خنس، في حال جريانها الجواري، في حال اختفائها واستتارها إيش؟ الكنس. تكنس أي تختفي. قال والليل إذا عسعس أي أقبل، وقيل أدبر. والليل إذا عسعس، يقسم الله عز وجل بالليل، أقسم الله بالنجوم والآن يقسم بإيش؟ بالليل. والليل إذا عسعس أي والليل إذا أقبل، أو والليل إذا أدبر. ليش؟ لأن عسعس تأتي بمعنى أقبل وتأتي بمعنى إيش؟ أدبر، فهي كلمة مشتركة لمعنيين يشترك فيها هذان المعنيان. طيب إيش الأقرب؟ والليل إذا عسعس، وبعضهم قال تصلح للمعنيين، يعني يقسم الله عز وجل بالليل في حال إقباله، ويقسم الله عز وجل بالليل في حال إدباره. لكن إيش المناسب؟ المناسب الإقبال. والليل إذا عسعس والليل إذا أقبل. ليش؟ لأنه قال بعدها والصبح إذا إيش؟ تنفس، والصبح إذا أقبل، فأقسم بالليل إذا أقبل وأقسم بالنهار إذا أقبل، كما في الآية التي ستأتينا في السورة. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى. إيش معنى والليل إذا يغشى؟ إذا أقبل، والنهار إذا تجلى إذا ظهر الصبح. إذن والليل إذا عسعس الأقرب، والليل إذا أقبل. ليش؟ لأن بعده والصبح إذا تنفس، فأقسم ربنا عز وجل بالليل في حال إقباله وأقسم بالنهار في حال إقباله. قال والليل إذا عسعس أي أقبل وقيل أدبر، والنهار إذا تنفس أي بدت علائم الصبح وانشق النور شيئا فشيئا حتى يستكمل وتطلع الشمس. طيب إقبال الليل ومجيء النهار أثر من آثار إيش؟ قال انظر وتطلع الشمس. إذن هذا إقبال الليل وإقبال النهار أثر من آثار الشمس، فإذا غربت الشمس عسعس الليل، أقبل الليل، وإذا أشرقت الشمس تنفس إيش؟ تنفس الصبح. إذن فإقبال الليل وإقبال النهار هو أثر من آثار الشمس. قال رحمه الله وهذه آيات عظام أقسم الله عليها لقوة سند القرآن وجلالته وحفظه من كل شيطان رجيم. إذن أقسم الله عز وجل بالنجوم، وأقسم بالليل، وأقسم بالنهار، على إيش؟ المقسم من هو؟ المقسم هو الله. المقسم به ما هو؟ النجوم والليل والنهار. المقسم عليه القرآن. قال إنه لقول رسول كريم، يقسم الله عز وجل بهذه الآيات العظيمة على أن هذا القرآن سنده قوي. من سنده؟ جبريل. ومن؟ ومحمد عليهما الصلاة والسلام. قال لقوة سند القرآن وجلالته وحفظه من كل شيطان رجيم، فقال إنه لقول رسول كريم. قال وهو جبريل عليه السلام نزل به من الله تعالى، كما قال تعالى وإنه لتنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. ووصفه الله بالكريم لكرم أخلاقه وكثرة خصاله الحميدة، فإنه أفضل الملائكة وأعظمهم رتبة عند ربه، ونواصل إن شاء الله في الدرس القادم إلى هنا، والحمد لله.